الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله، مع التقنية الحديثة انتشر الآن في بعض المواقع التواصل أن يقوم شخص ما بإرسال روابط فيديو أو مقاطع صوتية أو برامج جوال إسلامية أو غيرها، ويقول صدقة جارية عن نفسي ووالدي أو عن فلان المتوفى ونحو ذلك، هل هذه تعتبر من الصدقة الجارية شرعا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كان هو الذي أنشأ هذا الخير وهو الذي جمع هذه الروابط وهو الذي رتبها وله فيها جهد ملموس وأنشأها إنشاء ثم سبلها بين المسلمين وأوقفها وجعلها من جملة الصدقات التي ينتشر بها الخير وجرت بين المسلمين واستفادوا منها، فلا جرم إن شاء الله أنها يصدق عليها وصف الصدقة الجارية إذا كان هو الذي أحدثها وهو الذي أنشأها، كالذي يبني مسجدا استقلالا أو مشاركة، ولكن له دور في الإنشاء، له دور في الإحداث. والمقصود بالصدقة الجارية يعني الشيء الذي ينتفع به الناس ويستمر أجره وثوابه باستمرار نفعه، ولا جرم أن الخير ومقاطع الخير في هذه المواقع والتواصل الاجتماعي لا جرم أنها تكون من الخير الذي ينتشر كانتشار المطر على الأرض. فالإنسان إذا أحدث شيئا من هذه المقاطع ورتب شيئا من هذا الخير وأبدعه إبداعا طيبا وأوقفه للمسلمين وجاء ونوى به أن يكون صدقة جارية، فلا جرم أن كل من انتفع بهذا الخير فإن له حينئذ أجره وثوابه، سواء له أو لمن نواه عنه، سواء كان إنشاء استقلال أو إنشاء مشاركة، يعني كان يشترك مجموعة في إنشاء موقع من المواقع يدر الخير على المسلمين وينتفع به المسلمون ويتعلم به الجهال وغير ذلك، هذا من أعظم الخير ومن أعظم الصدقات. فإن من أعظم الصدقات أن تنشئ للناس شيئا ينفعهم في دينهم، فإذا كانت شربة الماء وبرادة الماء وأكلة الطعام وحفر الآبار هذه من الصدقات، مع أن الناس ينتفعون غالبا بها في أمور دنياهم أكثر، فكيف بمواقع الخير وروابط الخير التي تنشئها وتحدثها وترتبها ثم تبثها بين المسلمين؟ فلا جرم إن شاء الله أن هذا من الخير. وأما الحالة الثانية فهي أن تأتي إلى شيء قد جهز وأحدث وأنشئ وتعب عليه واجتهد في إنشائه وإحداثه من غيرك، ثم أنت ترسله فقط على أنه صدقة لك، فنقول إن إرسالك له وإن كان فيه خير عظيم وجزاك الله خيرا، لكنك تأخذ أجر نشر الخير وتوزيع الخير، ولكن أما أن يكون صدقة جارية لك فلا نرى ذلك واقعا موقعه الذي تقصده، لأن الذي أنشأه وأحدثه وأبدعه وابتكره إنما هو غيرك، وأنت إنما أرسلته فقط. فمن أرسل ما أحدثه غيره أو نشر ما أبدعه غيره فلا نرى أنه يعني قد أحدث صدقة جارية، لا تعتبر له صدقة جارية، لكن الله عز وجل لن يحرمه من الأجر ولن يحرمه من الثواب، لأنه سعى في نشر الخير وسعى في إيصاله إلى من يحتاجه وإلى بثه بين المسلمين ليستفيدوا ويتعلموا منه، ولعل الأمر واضح. فإذا كان الإنسان هو الذي أنشأ هذا العمل الخيري وبثه بين المسلمين ونوى به الصدقة الجارية ونوى له الأجر أو نواها لغيره من الأحياء أو الأموات، فلا جرم أن الخير يصلهم إن شاء الله. وأما إذا كان مجرد مرسل لأعمال قد ابتكرها غيره وأحدثها غيره فلا ينبغي نسبة هذه الأعمال له، لأن غيره هو الذي أحدثها وغيره هو الذي أبدعها وأنتجها، والله أعلم.